الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. اعلموا أيها الأحبة الكرام أنه من أعظم أسباب رفع البلاء صدق التوبة مع رب الأرض والسماء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والله تعالى يأمر عباده: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ورسولكم صلوات ربي وسلامه عليه يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ونحن لا نريد توبة فقط، بل نريد أن نتوب إلى الله ونصدق في هذه التوبة، لأن الصدق في التوبة إلى الله يغير الله تعالى به الأحوال. واسمع لهذه القصص العظيمة. شهيب بن عمرو: قالوا: لم يكن أحد من كبراء قريش ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة أفضل من شهيب بن عمرو رضي الله عنه. لم يكن أحد منه أحد قط أكثر صلاة ولا أكثر صدقة ولا صياما منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا أقبل على أمر دينه وعلى أمر آخرته من سهيل بن عمرو. وكان رقيق القلب كثير البكاء عند قراءة القرآن الكريم، وكان يختلف إلى معاذ بن جبل ومعاذ بمكة، وبينهما بون كبير في السن. سهيل بن عمرو من سادات الكبراء، وكان معاذ في ذاك الوقت شابا فتيا صغير السن. ورغم ذلك علم أن الله تعالى لا يسبق إليه أحد إلا بالإيمان والعمل الصالح، فكان يذهب إليه يقرئه القرآن. معاذ يقرئ سهيلا القرآن، وكان يبكي كثيرا. فقال له ضرار بن الخطاب يوما: يا أبا يزيد، تختلف إلى هذا الفتى صغير السن من الخزرج يعلمك القرآن؟ ألا كان اختلافك هذا إلى رجل من قومك؟ نعرة الجاهلية لازالت موجودة. فقال له: يا ضرار، هذا الذي جعلنا نتخلف كثيرا، إن الإسلام قد وضع أمر الجاهلية، وإن أقواما كانوا في الجاهلية لا يذكرون رفعهم الله تعالى بالإسلام. يا ليتنا كنا معهم فسبقنا كما سبقوا وفزنا كما فازوا. قال: وإني لأنظر إلى إسلام أهلي من الرجال والنساء. تفضل الله عليه بأن أسلم أبناؤه وأهله قبله بكثير، وخاضوا المعارك الأولى كبدر وأحد وغيرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رغم أني كنت كاره لهم جدا، ولكني الآن أحمد الله على ذلك كثيرا، وأقول: نفعني الله تعالى بدعائهم، ولم أكن مت كما مات نظرائي على الشرك والكفر. فيا أيها السعيد، هكذا كن، أصدق مع الله تعالى، فإن ربك قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقبل على أمر دينك، يبدل الله تعالى به الأحوال ويغير الأمور. أقبل على الصلاة، على الصدقة، على الصيام، على قراءة القرآن. نافس المسلمين وشارك إخوانك في أعمال البر والخير مهما كنت شريفا، فإن غاية الشرف أن يكون العبد عبدا لربه ومولاه. عكرمة بن أبي جهل سيد من سادات الدنيا مثل أبيه، وكان رأسا في الصد عن سبيل الله مثل أبيه بالتمام، ولكن ربك تعالى لا يعجزه شيء، يهدي من يشاء، شاء الله له الهدى، وجاء وبايع رسول الله على الإسلام، وفرح رسولنا بإسلامه جدا، وقال يا عكرمة سلني، والله لا تسألني شيئا أعطيه أحدا من الخلق إلا أعطيتك إياه. فقال يا رسول الله هم يريدون الدار الآخرة، لأن حياتهم التي كانوا يحيوها قبل ذلك كانت لا قيمة لها ولا كرامة، جربوا الدنيا بلذاتها، وجربوا فنون المعاصي والملاهي فوجدوها تقربهم إلى جهنم، ولم يجدوا بها أنسا ولا حياة طيبة. فقال يا رسول الله أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، وتستغفر لي كل مسير سرت فيه لأضع من نور الله، وتستغفر لي كل مذمة وعيب ذممتك فيها سواء أنت حاضر أو غائب. فاستغفر له رسول الله فقال على الفور والله لا أبع نفقة كنت أنفقها في الصد عن سبيل الله إلا أنفق ضعفيها لإعلاء كلمة الله، ولا أبع مثيرا سرت فيه لأطفئ نور الله إلا قاتلت ضعفي من أجل إعلاء كلمة الله، ولا زال على العهد حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه. فيا أيها الحبيب شارك هؤلاء الكرام وزاحم وأقبل على الله. الواجب على الرجال والنساء في هذه الآونة خاصة أن نتوب إلى الله ونستغفر إليه ونقلع عما نحن فيه من الذنوب صغائرها وكبائرها، ونصدق مع الله ونستقيم على هذا الصدق. فنسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وأن يجنبنا الزلل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رسالة للشباب الذين أغوتهم الدنيا وساروا في سلك المفسدين، أقبل على الله فإن ربك رب كريم. هذا عبد الله بن مسلمة القعنبي كان شابًا مفسدًا فكيرًا عربيدًا، ولكن ربك تعالى يطلع على قلوب عباده فيهدي من يشاء جل جلاله، وإذا شاء الهدى ارتفع العبد إلى أعلى الدرجات. إذا به في يوم الأيام ينتظر بعض أصحابه كي يشرب الخمر معهم، فإذا به يجد رجلا وقد اجتمع الناس عليه بالألوف، فسأل من هذا؟ قالوا هذا شعبة بن الحجاج. ما عمله؟ قالوا إنه محدث عن رسول الله. فشق الصفوف في عدم حياء، وفي ذاك الوقت لم يكن يبالي بأحد، وأمسك بزمام دابته وقال لن تجوز منها هنا حتى تحدثني عن رسول الله. وإذا بالله تعالى يوفق هذا الإمام العالم ويسوق إليه بحديث سند إلى رسول الله أن الرسول قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما تشاء. فهذه الكلمة غيرت حياته، فرجع إلى أمه وقال إذا جاء أصحابي قول لهم إني لست موجود وأريقي هذه الخمر. وإذا به يقبل على الله ويسافر إلى الإمام مالك رحمة الله عليه في المدينة، وكان هو بالبصرة، وإذا به يلازم الإمام مالك سنوات طوال حتى صار من أئمة المسلمين جميعا، وصارت أوثق رواية للإمام مالك عن القعنب رحمة الله تعالى عليه. كذلك الفضيل بن عياض كان قاطعا للطريق، وكان يؤذي الناس ويسلب أموالهم وممتلكاتهم. وإذا به في ليلة وهو يريد أن يقطع الطريق ويذهب إلى فتاة كانت عشيقته، سمع تاليا في البيت المجاور لها قائم يصلي لله تعالى يقرأ قول ربه ألم يأن للذين آمنوا ألم يأذن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق آية زلزلته وغيرته بعد أن كان مفسدا يفسد في أرض الله إذا به يصير إماما من أئمة الدنيا كلها في الزهد والورع حتى قالوا والله ما رأينا أحدا يريد وجه الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه وحبه وبغضه وفي أمره كله من الفضيل بن عياض. اللهم إنا نسألك التوبة يا رب العالمين، اللهم تب علينا يا حي يا قيوم، وارزقنا الصدق فيها يا ذا الجلال والإكرام، وثبتنا ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك وأنت عنا راض. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واكشف هذه الغمة عاجلا يا رب العالمين، ونجي المسلمين من كل كرب يا حي يا قيوم. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، واحفظها ومن فيها إلى آخر الزمان، واستر المسلمين جميعا بسترك الكريم، وألف بين قلوبهم وانبر الشحناء والبغضاء من بينهم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبينا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه. وأقم الصلاة.